بسم الله الرحمن الرحيم. بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. موقع فضيلة الشيخ الدكتور طارق عبد الحليم يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونصلي ونسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. نكمل اليوم في الدرس الثالث والعشرين بعد المئة في المجلد الرابع من الموافقات في المسألة الرابعة عشرة. وهذه المسألة في الحقيقة مسألة هامة جدا وترتبط بشكل قريب في المعاملات اليومية، أو يستفيد منها الإنسان في حياته اليومية، لأنها كما يقول هنا الشاطبي، نقرأ ما يقول: تقدم التنبيه على طرف من الاجتهاد الخاص بالعلماء والعام لجميع المكلفين. ونحن نتذكر أنه ذكر، وهذا حق، هذا حقيقة، هذا صحيح طبعا، أن هناك من العلماء يقع اجتهاد، العلماء يجتهدون، يجتهد من كتاب السنة الاستنباط الأحكام الشرعية، ومن ثم الفتاوى الشرعية في المناطات المختلفة. والعام لجميع المكلفين يقصد الاجتهاد العام، وإن كان هو أسماه في موضعه، لو رجعنا لموضعه نجد أسماه الاجتهاد الخاص، لكن هنا قال العام لأنه هو عام بالنسبة لخصوصية اجتهاد العلماء، لكنه خاص بالنسبة للفرد نفسه. فمثلا كما ذكرنا أمثلة أنه أن حكم القهقهة في الصلاة يبطلها، لكن كم هي القهقهة هذه التي تبطل؟ هذا اجتهاد على المكلف نفسه، يعني أن يقول هذا كثير هذا قليل، ما في مجتهد يقدر يقول له هذا يقوم به بنفسه. فهناك مناطات خاصة يجب على المكلف، هذه عامة كما أقول، عامة على جميع المكلفين بخصوصياتها، بخصوصية كل فرد منهم يعني، ولكن لابد من إعادة شيء من ذلك على وجه يوضح النوعين. هو هنا في الحديث عن الاجتهاد وأنواع الاجتهاد يوضح بعض ويبين جهة المأخذ في الطريقين، وبيان ذلك أن المشروعات المكية وهي الأولية كانت في غالب الأحوال مطلقة غير مقيدة وجارية على ما تقتضيه مجاري العادات عند أرباب العقول، وعلى ما تحكمه قضايا مكارم الأخلاق من التلبس من كل ما هو معروف في محاسن العادات، والتباعد عن كل ما هو منكر في محاسن العادات، والتباعد عن كل ما هو منكر في محاسن العادات. وكرر طبعا هذه الجملة مكررة نحذفها، والتباعد عن كل محاسن من كل معروف في محاسن العادات، والتباعد عن كل ممكن محاسن العادات فيما سوى ما العقل معزول عن تقريره جملة من حدود الصلوات وما أشبه. هو هنا يتكلم في هذه الفقرة كلها وتقريبا في المسألة كلها، هو يتكلم على أمر، وهو ما هي الأمور التي يقع عليها أو التي هي محل اجتهاد العلماء، وما هي الأمور التي هي محل اجتهاد المكلفين من المقلدين. وأخذ هذا في الحقيقة من وجهة نظر التشريع المكي في مقابل التشريع المدني. فالتشريع المكي هو يقول أن التشريع المكي جاء بالكليات العامة التي تستحسن في محاسن العادات وتنكر أو تنكر في محاسن العادات، يعني صاحب العادات الحسنة ينكرها أو صاحب الحسنة يحسنها وراها جيدة، وتحصل في العقول أو تقبح في العقول، جاء بتقرير هذه الأمور دون، ولذلك يقول هنا دون معزول عن تقريره في جملة، لأن العقول معزولة عن تقرير جملة تقرير حدود الصلوات والحاجات دي، إن الصلاة نزلت في مكة، ولكن معزولة عن مثل هذا، جاءت بأحكام كلية عامة. يسألونك ماذا ينفقون، قول العفو بشكل عام، لم تقرر زكوات مقدرها كذا، لم تتقرر حدود زنا أو حدود أو أو أو أو أو أو خمر أو تحريم الخمر أو كذا أو ذاك، أمور العامة. إنه كلها من الكليات، الكليات المستحسنة، هذا في الـ في الـ في الـ في الـ في الـ في الـ في التشريع المكي، سواء من الأحاديث أو من الآيات. وفي المقابل في التشريع المدني جاءت تفاصيل تستلزمها المناطات المختلفة التي نشأت في المجتمع، لأن كل هذه الكليات لها جزئيات، بتقع على جزئيات، وهذه الجزئيات هي مناطات مختلفة سواء في أنواعها أو في من تنطبق عليه. يعني هناك يعني الربا ربا فهو مستقبح في، ولكن في العقول، ولكن هناك أنواع من الربا، ربا الفضل، ربا النسيئة كذا، وهناك وكل نوع منه له تفاصيل، ثم كل شخص له حالة تحت هذه الحالات بتناقش حسب أنواعها وحسب أفرادها أو مناطاتها الخاصة. فجاءت تفاصيل المدنية بكل هذه الأمور. هذا الأمر وهو التفاصيل المدنية، وهو في الحقيقة الشيخ يظهر عمل زي ما عمل ابن القيم، أنه كتب أن هناك أربع أنواع من المجتهدين، ذكر ثلاثة ونسي الرابع، لأنه كتب كثير جدا في الثلاثة فنسي أن في رابع ولم يذكره، وهذا في تجده في إعلام الموقعين. لكن المهم أنه هو تكلم عن المكي في مقابل المدني الذي هو عبارة عن تفاصيل، فقال أن المكلفين هذه الكليات هي مناطات التي يمكن أن يجتهدوا فيها، أن يجتهد في أن يحسن إلى الجار، هذه ما هي تحتاج إلى شيء، يجتهد إلى إعطاء إلى حفظ حق اليتامى، يجتهد في إعطاء ذوي القربى، هذه كليات. أما إذا كانت جزئيات تفاصيل الأحكام أو جزئياتها، ويعطي هذا كم ويعطي هذا كم، والمواريث وذا وهذا وذاك، هذا الذي هو مجال اجتهاد العلماء، هذا لا يجتهد فيه المكلف ولا يدخل فيه. فالتشريع المكي بكلياته هو مجال اجتهاد المكلف بكلياته على قدر استطاعته، والاجتهاد والمدني هو محل اجتهاد العلماء والمجتهدين من العلماء. وإذا نتذكر كذلك من قبل، وأشار في كتاب المقاصد على ما أتذكر، أن الأحكام أن كافة الكليات المكية، أن الكليات المكية غطت التشريع بشكل كامل، وجاءت تفاصيلها، يعني ولذلك قال، أنا أتذكر هذا في الكتاب، أنه ما من تشريع مدني إلا وتجد داخل تحت كلية مكية، فإذن الكليات المكية تغطي الحياة وتشمل كل جوانبها، ثم جاءت تفاصيلها في المدني. ولكن جاء هنا اعتراض سنتحدث عنه، نتحدث عن تفاصيله، قد يكون نظري، وإن كان من المهم أن نفهمه، يعني أرى أنه مهم أن نفهمه. فهذا هو موضوع هذه المسألة بشكل عام، أنه هذا هو مجال، هذا مأخذ اجتهاد المجتهدين من العلماء ومأخذ اجتهاد المكلفين. يقول ليأخذ كل بما لاق به وما قدر عليه من تلك المحاسن الكليات وما استطاع من تلك المكارم في التوجه بها للواحد المعبود من إقامة الصلوات فرضها ونفلها حسب ما بيانه الكتاب والسنة. وإنفاق الأموال في إعانة المحتاجين ومؤاساة الفقراء والمساكين من غير تقدير مقرر في الشريعة، ومؤاساة الفقراء والمساكين، وطبعا هنا قال إقامة الصلاة فرضها ونفلها لأن الصلاة كانت في مكة فقط، لأن هذا الفرض هو الوحيد. ثم سيكون الاعتراض في المدينة، بقى هنا في مكة على موضوع الصلاة، في المدينة على موضوع الجهاد، فننتبه. وصلة الأرحام قربت أو بعدت على حسب ما تستحسنه العقول السليمة في ذلك الترتيب، ومراعاة حقوق الجوار وحقوق الملة الجامعة بين الأقارب والأجانب، وإصلاح ذات البين بالنسبة إلى جميع الخلق، والدفع بالتي أحسن، وما أشبه ذلك من المشروعات المطلقة التي لم ينص على تقييدها بعد. وكذلك الأمر فيما نهي عنه من المنكرات والفواحش على مراتبها في القبح، فإنهم كانوا مثابرين على مجانبتها، مثابرتهم على التلبس بالمحاسن. فكان المسلمون في تلك الأحيان آخذين فيها بأقصى مجهودهم وعاملين على مقتضاها بغاية وجودهم. وهكذا بعدما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وبعد وفاته وفي زمن التابعين، هذه الجملة فكان المسلمون في تلك الأحيان آخذين، قد يشعر القارئ أنه يقصد بها أنه حتى بعدما هاجر رسول الله المدينة ووفاته وعصر التابعين لا زالوا يأخذون بالكليات فقط. لا، وطبعا لا يقصد هذا، مساق الجملة يفهم منه هذا مع الأسف، لأنه يقول في بعض في تلك الأحيان أخذين فيها في إيه، في الأخذ بالكليات. هم طبعا استمروا يأخذوا بالكليات، هذا لا شك فيه، لأن المجتهدين مكلفون في نهاية الأمر، فهم أنفسهم يأخذون بمحاسب بالكليات في في في في في أحوال في مناطاتهم الشخصية، ولكن يجتهدون أنفسهم ولغيرهم في الأمور الجزئية التي جاءت في المدينة. فهنا هذه فك للطلاسم، بعض طلاسم الكتابة التي يكتبها الشاطبي رحمه الله. ثم انتقل مرة واحدة إلى خطة الإسلام لما اتسعت، نرى الآن أنه إيه قفز فوق، إنه طيب لما جاء تشريع المدينة وكل هذا إلى وكل الاجتهاد في التفصيلات والجزئيات إلى أنظار العلماء المجتهدين، وأصبح دور العامة والمكلفين بشكل عام هو في الأخذ بالكليات فيما هو من مناطاتهم الخاصة أو فيما هو غير متاح لهم وجود مجتهد أو شيء مثل هذا. لم يذكر هذا، ضاعت منه هنا، لكن هذا هو مساق الكلام، إنه الكليات كانت موجودة وكانوا بيحكموا فيها، وثم بيحكم فيها كافة المكلفين، والمسلمون آخذين فيها بأقصى مجهودهم. وحتى بعد كان إلا أن خطة الإسلام لما اتسعت ودخل الناس في دين الله أفواجا بما وقعت بينهم مشحات في المعاملات ومطالبات بأقصى ما يحق لهم في مقطع الحق، أو عرضت لهم خصوصيات ضرورات تقتضي أحكاما خاصة، أو بدت من بعضهم فلتات في مخالفة المشروعات وارتكاب الممنوعات، فاحتاجوا عند ذلك إلى حدود تقتضيها تلك العوارض الطارئة، ومشروعات تكمل لهم تلك المقدمات، وتقييدات تفصل لهم بين الواجبات والمندوبات. هو الآن يتكلم عن التشريع المدني الحقيقي والمحرمات والمكروهات، إذ كان أكثرها جزئيات، أكثرها جزئيات، لأنه هو التشريع المدني جزئيات كان لا تستقل بإدراقها العقول السليمة. يعني العقل السليم مش هيعرف أن الزوجة تأخذ الثمن إن كان له ولد مثلا، فضلا عن غيرها، كما لم تستقل بأصول العبادات وتفاصيل التقربات، فتذبح شاه هنا ولا إذا أصدت صيد في الحرم تتعمل إيه وهكذا. ولا سيما حين دخل في الإسلام من لم يكن يدري، لم يكن لعقله ذلك النفوذ من عربي أو غيره. النفوذ هنا يعني ينفذ إلى الأمر، يعني ينفذ إلى قلب الأمر فيفهمه يعني. أو من كان على العادة في الجاهلية وضري على استحسانها، ضري يعني كبر نشأ على استحسانها فريقه ومال إليها طبعه، فريقه يعني المجتمع اللي هو عايش فيه ومال إليها طبعه وهي في نفسها على غير ذلك. وكذلك الأمور التي كان لها في عادات الجاهلية جريان لمصالح رأوها وقد شابهها مفاسد مثلها أو أكثر. هذا إلى، وانظر إلى هذه الجملة، إن هذه التي سنفصل فيها بعد كده قليلا، أو أكثر هذا إلى ما أمر الله به من فرض الجهاد حين قووا على عدوهم وطلبوا بدعائهم الخلق إلى الملة الحنيفية. هنا هذا الأمر تحدث فيه دراز حديث جيد جدا في الحقيقة، نعطف عليه ولكن نكمل الآن، لأن الجهاد هنا السؤال أنه طيب الجهاد، هو ذكر من قبل أن الجهاد فرع من كلية وهي كلية الأمر ما هو نهى المنكر التي ذكرت في مكة، فلماذا جاء هنا قال أو ما أمر الله به من فرض الجهاد؟ هل الجهاد هو فرض جاء في المدينة وهو ما هو يعني معلوم عند الغالبية، غالبية الناس يفهموا هذا، أم هو فرع عن الأمر كلية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ وهو هنا يظهر أنه في هذا الموضع لسبب ما كما سنذكر استقل بالجهاد لحاله، لأنه ذكر بعدها وإلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فهل هنا وإلى الأمر بالمعروف، هل الواو هنا للتخصيص الجهاد من الأمر بالمعروف فهو خاص منعطف على عام، ولا هل هو أمر منفصل الجهاد غير الأمر المنكر، وهذا خلاف ما ذكره من قبل؟ فأنزل الله تعالى ما يبين لهم كل ما احتاجوا إليه بغاية البيان، تارة بالقرآن وتارة في السنة، فتفصلت تلك المجملات المكية وتبينت تلك المحتملات وقيدت تلك المطلقات. ورجع يتكلم ثاني على المدينة فقط، رغم أن الأول بدأ بيتكلم على خطة الإسلام لما اتسعت ودخل الناس وكذا، إلا إن كان يقصد وبعد وفاته، يقول هاجر إلى المدينة وبعد وفاته في زمان التابعين. يعني أعتقد أنه أنا بالنسبة لما قرأتها شعرت بعض الاختلاط في هذا الموضوع، ولكن يمكن فهمها ويمكن فهم قصده، لأنه ممكن يكون هنا يقصد أن خطة الإسلام لما اتسعت في وقت المدينة قبل وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم يقصد هذا، ولكن اللي يشوش على ذاك أنه من قبلها قال وبعد وفاته وفي زمان التابعين، تجمع بالاثنين إزاي ما أدري، قد يقصد أنه في اللي بعد وفاته وفي زمان التابعين هذه الجملة مقصود بها الكليات فقط. لكن المهم فأنزل الله تعالى ما يبين لهم كل ما احتاجوا إليه بغاية البيان ترى بالقرآن وترى بالسنة، فتفصلت تلك المجملات المكية وتبينت تلك المحتمات وتلك المطلقات وخصصت بالنسخ أو غيره تلك العمومات ليكون ذلك الباقي المحكم قانونا مضطردا وأصلا مستنا إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، وليكون ذلك تماما لتلك الكليات المقدمة وبناء على تلك الأصول المحكمة فضلا من الله ونعمة. فالأصول الأول باقية لم تتبدل ولم تنسخ، وطبعا لأن هذه كليات هذه لا تنسخ ولا تستبدل، لأنها في عامة الأمر كليات ضروريات، وما لحق بها وإنما وقع النسخ أو البيان على وجوهه عند الأمور المتنازع فيها من الجزئيات للكليات. واضح إلى الآن إن شاء الله. أما عن موضوع الجهاد فنقول كلمة بسيطة في هذا الموضوع. فهو الأمر هنا زي ما ذكرت يدور في هل الجهاد فرع عن الأمر المعروف والنهي عن المنكر أم ليس بفرع عنه. فإذا عد فرعا عنه فهنا لا نستطيع أن نفهم يقول ما أمر الله به من فرض الجهاد في المدينة، لأن فرض الجهاد كان موجود في الكليات من قبل، مفروض أن يكون هو عبارة عن تفصيل الأمر من تفاصيل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وأنا أذكر أني كتبت منذ حول أكثر من 35 عاما في موضوع الأمر عن المنكر، وأنه ينقسم إلى 3 أقسام، فأخذت وجه النظر أن الجهاد هو فرع عن الأمر، هو درجات الأمر المعروف والنهي عن المنكر درجات، وأعلاها هو الجهاد. فحفاظا على أن الكلية موجودة بالفعل في وإن كان يمكن القول بأنه ليس هناك ما يمنع أن يفرض شيء جديد في المدينة كما فرض في مكة وسط الكليات فرض الصلاة، لكن هذه المآخذ يعني هذه ينظر فيها الإنسان ويفكر فيها، لكن ليست لها نتيجة عملية ولكنها من نوع تشغيل العقل في إدراك مناحي التشريع وكيف تسلسل وهكذا. فيقول مثلا يستدل الشيخ دراز هنا يقول أن نوسع الكلام بمقدار ما يتضح المقام. جاء في سورة العنكبوت ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه، فبعض المفسرين قالوا وهي في مكية جاهد النفس، الجهاد هنا عن جهاد النفس، جهاد المنكرات، جهاد الشيطان. وقال بعضهم بل الأعم من جهاد الغزو. وجاء في آخر السورة والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. قالوا أطلق الجهاد لعم الأمرين، ولم يشز عن هذا إلا من قال الجهاد في الآية الثبات على الإيمان، هذا طبعا غير صحيح، ومن قال خاصة بجهاد الغزو. قالوا والذين جاهدوا فينا هو جهاد الغزو، والسورة كلها مكية لم يشز عن القول مكياتها إلا من قال ما عدا الآيات العشر الأولى، أن الآيات العشر الأولى مدنية، بل من قال بل كلها مدنية. يبنى على هذا أن السورة إذا كانت كلها مدنية إلى العشر الأول ومنها ومن جاهد من نفسه، إذن إطلاق الجهاد في آخرها ليعم الأمرين، يكون تشريع الجهاد مضطردا وأصلا مكي، لأن إذا كانت العشر الأولى إذا كانت مكية وجاء من جاهد فينا لنهدينهم سبلنا، فعلى قول الذين قالوا أنها جهاد الغزو يبقى إذن في مكة نزل أصل الجهاد موجود لأن يرسل الأرض ومن عليها، وليكون ذلك تماما لتلك الكليات المقدمة وبناء تلك الأصول المحكمة. فبالنص يقول دراز بالنص عليه بخصوصه لا مبرر دخوله في آية الأمر بالمعروف. فإذا كانت في سورة العنكبوت نص على لنهدينا والذين جاهدوا فينا، نص على الجهاد، إذن منصوص عليه في المكي بخصوصه، وغايته أنه مجمل من جهة الوقت ولا يتمشى كلامه هنا وفيما سبق إلا على أحد وجهين، إما أن تكون السورة كلها مدنية أو يكون معنى الجهاد لا يشمل الغزو. إذا كانت السورة كلها مدنية الجهاد لم يذكر في في في في في مكة إطلاقا، يبقى فرعا الأمر بالمعروف، أو يكون معنى الجهاد لا يشمل الغزو ولا يخفى ما في الوجهين من الضعف ومخالفة الجمهور. نعم، قال المفسرون أن أول السورة نزلت في الأمر بالجهاد اللي هي أذن الذين يقاتلون بأنهم ظلموا، وسورة الحج ده سورة الحج قيل مدنية وقيل مكية، والأصح أنها مركبة من مدني ومكي، ولم يحققوا تمييز المكي من المدني. وقال بعضهم أول آية نزلت في الأمر به وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم في سورة البقرة المدنية قطعا، فكيف يجمع بين ما قالوه في الآيتين مع ما قالوه في آيات العنكبوت إن الجهاد ذكر في مكة؟ فما قالوه في آيات البقرة يؤيد ما بنى عليه المؤلف كلامه هنا وفيما سبق في سورة الذي جاء في سورة البقرة وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم، ده أول ما نزل، ويخالف ما قالوه في سورة العنكبوت لأنه ذكر الجهاد في العنكبوت وهو في مكة، البقرة في المدينة. فنقول إن الجهاد قرر في مكة فضله وأثني عليه الثناء، وهذا هو خلاصة الموضوع، أن الجهاد قرر في مكة فضله وأثني عليه الثناء الذي يستلزم مشروعيته، ولوح إلى أنه سيكون نافذا إذا جاء وقته وكمل الاستعداد له، فلما جاء وقته رخص فيه بآية أذن الذين يقاتلون بأنهم ظلموا. إذن هو كان أصله موجود وأثني عليه كجهاد، ككلمة جهاد، مش أمر معروف، كلمة جهاد، ولكن أذن به في المدينة لما جاء وقته. وقد كانوا يجيئون رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة، هذا مشجوج الرأس وهذا مجروح وهذا معان، يقول لهم لم يؤذنوا لي. إذن الأمر أمر أنه لم يكن الإذن واقع بالجهاد في مكة لأن الوقت لم يحن، ولكن الثناء عليه وفضله وأنه سيأتي وسيكون، ولكنه ككلية موجودة ومقررة في مكة كمنفصلة عن الأمر بالمعروف والنهي. فلما كان الإذن والطلب الأكيد بالقيام به إنما جاء بالمدينة، قال لما كان التفصيل فيه والإذن فيه جاء في مكة في المدينة، قال المفسرون إذن هو تشريع مدني، إلا أنه كان الأولى للمؤلف هنا وفيما سبق أن يجعله من الكليات المشروعة في مكة بنفسه، لأن الشطب هنا يعني هو خالف ما قاله من الأصل أن كافة أن الجهاد فرع عن الأمر المعروف من المنكر من قبل، لأنه ذكر ذلك واضح من قبل، قال الجهاد أن فرض الجهاد فرع عن الأمر المعروف من المنكر، هنا قال أنه فرض في مكة بعدما جاء كذا، فهو يقول أنه كان الأولى للمؤلف فيما سبق أن يجعله من الكليات المشروعة في مكة بنفسه، مش كجزء من الأمر المعروف عن المنكر، لا بمجرد دخولي في الأمر المعروف عن المنكر وإن كنت عرفت وجه صنيعه. هو قال هذا لأنه نظرته إلى سورة العنكبوت ونظرته إلى مكية أو مدنية كل صورها أو بعض منها وتفسيره للجهاد، هذا هو الوجه الذي أخذه منها. الوجهين صراحة أنا فيما أرى أن الوجهين عاملان، يعني يمكن أن يكون الكل يمكن أن يكون تبع الأمر المعروف عن المنكر، فتضطرد قاعدة أن كل الكليات موجودة في المدني، وهذه أقرب إلى ما أتصور أنا شخصيا أن كل الكليات موجودة كانت في القرآن المدني، أو أنه شرع ابتداء في المدينة بأذن الذين يقاتلون بأنهم ظلموا في سورة البقرة، وأن ما ذكر من قبل كان شكلا من أشكال الأمر بالمعروف عن المنكر أو تهيئة لهذا اللون من التفصيل، لأنه سيفصل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلى جهاد وإلى الأمر وإلى الدعوة وإلى كذا، لأن أنا ذكرت أن الأمر بالمعروف والأمر عن المنكر في ثلاث، يعني أنا كما نظرت إليها من قبل من السنوات، في هناك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وفي الدعوة وفي الجهاد، هم ثلاث مراتب. وإن كان الأمر المعروف هو قد يكون هو الأصل العام الذي يغطي الثلاث، لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر نرى فيه نوعية الخصوصية أو الفرد لفرد أو الفرد المجموعة الصغيرة أو كذا، يعني تأمر بالمعروف تأمر بالمعروف تنهى عن المنكر، وقد ترى فيه العمومية في الدعوة، لأن الداعية ماذا يفعل؟ الداعية يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. كذلك المجاهد ماذا يفعل؟ ما هو يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، ولكن اعطف هذا على حديث بيده فإن استطع فبلسانه استطع فبقلبه، فتجد أن الدعوة بلسانه وأن الجهاد بيده، فهم فرعان كذلك من من من من من من من النهي عن المنكر، هم الاثنين تبع لفهم ذاك الحديث. فهذا هو القول في هذه النقطة. والمهم فالأصول، نرجع إلى كلام الشاطبي، فالأصول الأول بقية لم تتبدل ولم تنسخ، وهذا كله ظاهر لمن نظر في الأحكام المكية مع الأحكام المدنية، فإن الأحكام المكية مبنية على الإنصاف من النفس وبذل المجهود في الامتثال بالنسبة إلى حقوق الله أو حقوق الآدميين، أما الأحكام المدنية فمنزلة في الغالب على وقائع، هنا جزئيات بقى، لم تكن فيما تقدم من بعض المنازعات والمشاحات والرخص والتخفيفات وتقرير العقوبات في الجزئيات لا في الكليات، فإن الكليات كانت مقررة محكمة في مكة وما أشبه ذلك مع بقاء الكليات المكية على حالها، وذلك يؤتى بها في الصور المدنيات تقريرا وتأكيدا، فكملت جملة الشريعة والحمد لله بالأمرين وتمت واسطتها بالطرفين، فقال الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وإنما عني الفقهاء بتقرير الحدود، هنا يأتي يقول أن المجتهدين بقى الفقهاء عني بتقرير الحدود والأحكام الجزئيات التي هي مضان التنازع والمشاحة والأخذ بالحظوظ الخاصة والعمل بمقتضى الطوارئ العارضة، وكأنهم واقفون للناس في اجتهادهم على خط الفصل بين ما أحل الله وما حرم، لأنه إذا اعتمدنا على الكليات هتجد أن حظوظ النفس في بعض الأحيان، وهذا الضعف البشري، هتلقي بالإنسان إلى جانب استحسان ما يميل إلى حظ نفسه أكثر، فبدلا من أن يعطي 2.5% يعطي 1% ويقول هذا حسن، فكيف يقررها؟ فإذا كما قال هنا الفقهاء واقفون للناس في اجتهادهم على خط الفاصل، خط الفصل بين ما أحل الله وما حرم، حتى لا يتجاوزوا ما أحل الله إلى ما حرم، فهم يحققون للناس مناط هذه الأحكام، يقصد الأحكام الكلية الكليات بحسب الوقائع الخاصة، حين صار التشاح ربما أدى إلى مقاربة الحد الفاصل، فهم يزعونهم عن مداخلة الحمى، يزعونهم يعني يردعونهم، وإذا زل أحدهم يبين له الطريق الموصل إلى الخروج عن ذلك في كل جزئية، آخذين بحجزهم تارة بالشدة وتارة باللين، فهذا النمط إنما كان مجال اجتهاد الفقهاء وإياه تحرر. يقول هنا تارة بالشدة وتارة باللين، يقصد يحتاج إلى بيان، فإن ذلك إنما ظهر في مواطن الوعظ بالترغيب والترهيب لا في الاجتهاد، إلا أن يقال إن ذلك يظهر في الاجتهاد معنى الرغبات الخاص. طبعا هو الشاطبي يقصد هذا، أنا كنت أعلق الآن قبل أن أقرأ هذا، أنه هنا يقصد في الشدة واللين، الشدة وتارة باللين صحيح، كما قال ابن عباس للرجل الذي جاء ويسأله عن حكم هل للقاتل من توبة، فهنا أخذه بالشدة والرجل الذي جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له أريد أن أجاهد، قال له ألك أب وأم؟ قال فهما فجاهد، فأخذه باللين أيسر الأيسر. فحسب الوقائع الخاصة يؤخذ الاجتهاد، فيه شدة ولين، ولكن على حسب كما يقول دراز على اختلف باختلاف الأشخاص وما ناسبهم، لا باختلاف هوى المكلف أو ما يريد المكلف، إنما باختلاف حالته، وحالته قد لا يستطيع أن يحكم فيها هو، بل الغالب أنه لا يستطيع أن يحكم فيها هو. وأما سوى ذلك مما هو من أصول مكارم الأخلاق فعلا وتركا فلم يفصل القول فيها، لأنه غير محتاج إلى التفصيل، بل الإنسان في أكثر الأمر يستقل بإدراك العمل فيه، فوكلوه إلى اختيار المكلف واجتهاده، إذ كيفما فعل فهو جار على موافقة الشارع ونهيه. وقد تشتبه فيه أمور ولكن بحسب قربها من الحد الفاصل، فتكلم الفقهاء عليها من تلك الجهة، فهو من القسم الأول. يعني الأمور يعني كأنه مثلا الصدقات، في واحد عنده فلوس كتير لكن يتصدق، يعني عنده 100,000 يتصدق ب100، في واحد عنده 100,000 يتصدق ب10,000، اللي يتصدق 10,000 ما فيها مشكلة، ولكن إذا لم يتصدق خالص الفقهاء يتحدثون إنه إذا التزم بهذا طول حياته دون خلل فيها مشكلة، لأنه نحن نعلم من القاعدة أن إسقاط الحاجيات يؤثر على إسقاط التحسينيات، قادح في الحاجيات، وإسقاط الحاجيات قادح في الضرورات، فلا بد أن تفعلها مرة، من هذا المنطلق أقصد يعني. وإذا نظرت إلى أوصاف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأفعاله تبين لك فرق ما بين القسمين وبون ما بين المنزلتين، وكذلك ما يؤثر من شيم الصحابة واتصافهم بمقتضى تلك الأصول. وعلى هذا القبم عول من شهر من أهل التصوف، وبذلك سادوا غيرهم ممن لم يبلغ مبالغهم في الاتصاف بأوصاف الرسول وأصحابه، فيه نظر. وأما غيرهم ممن حاز من الدنيا نصيبا فافتقر النظر في هذه الجزئيات الرغاء، لأن الذين قال أنهم المتصوفة تركوا ابتداء كل الأشياء، قال لك هذول ابتداء مش محتاجين أنهم يحد لهم حد، لأنهم ما لهمش حد، تقول له مثلا ما هو زكاة مالك، يقول له كل مالي زكاة، فما ما ما ما حاجته إلى مجتهد، ليس له حاجة إلى مجتهد. فطبعا هذا كلام ليس لنا يعني، لأنه حتى يعني قالوا والله لنا مثال في أبا بكر لما خرج عن كل ماله، ولكن نقول أن هذا أبو بكر لا تكرر. ولم تزل الأصول يندرس العمل بمقتضاها لكثرة الاشتغال بالدنيا والتفريع فيها حتى صارت كالنسي المنسي، وصار طالب العلم بها كالغريب المقصي عن أهله، وهو داخل تحت معنى بدأ هذا الدين غريبا وسيعود غريبا. فالحاصل من هذه الجملة أن النظر في الكليات يشارك الجمهور فيه العلماء على الجملة، وأما النظر في الجزئيات فيختص بالعلماء، واستقراء ما تقدم من الشريعة يبينه الفصل الذي من بعده. فالفصل الذي من بعده لا نحتاج كثيرا إلى الحديث عنه، نتكلم كلمة بسيطة، ولكن لأنه يتحدث عن موقف الصوفية من من من الأخذ بالكليات والجزئيات، أنهم سموا أنه المسلمون قبل الهجرة أخذوا بغاية التنزيل المكي وأخذوا به على أعلى الدرجات، فسموا السابقين بإطلاق. على تقرير هذا الأصل أنه السابق بإطلاق، من أخذ بالأصل الأول واستقام فيه كما استقاموا فطوبى له، ومن أخذ بالأصل الثاني فبها ونعمل. وعلى الأول جرى الصوفية، وعلى الثاني جرى من عداهم ممن يلتزم من يلتزمونه. ومنها هنا يفهم شأن المنقطعين إلى الله في يمتازوا فيه من نحلته من معروف. فهو يتحدث هنا، وهذا كان غالب أحوال الصحابة، ولم يكن إمساكهم مضادا لاعتمادهم على مسبب الأسباب سبحانه. آه هو يقول هنا أن بعض الصحابة لم يجري بعضهم جرى مجرى الكليات حتى بعد التشريعات المكية، فنزل عن كل ما عنده أو مثل أبا بكر، وبعضهم لا ينتهي في الإنفاق إلى إنفاد الجميع، بل يبقي بيده ما تجب في مثله الزكاة حتى تجب عليه، وهو مع ذلك موافق في القصد لمن لم يبقى لم يبقي شيئا، علما بأن في المال حقا سوى الزكاة وهو لا يتعين تحقيقا، اللي هو ويقصد هنا الصدقة، ناظرا في ذلك مجتهدا فيه ما بقي بيده منه شيء، كما كانت عائشة تفعل لما يجي لا تخرج هذا، وفي بعض الأحيان كانت تخرج الزكاة وعندها باقية، وهذا كان غالب أحوال الصحابة، ولم يكن إمساكهم مضادا لاعتمادهم على مسبب الأسباب، إلا أن هذا الرأي أجري على اعتبار سنة الله في العاديات، والأول ليس للعاديات عنده مزية في جرائم الأحكام على العباد، الرأي الأول، لأنه من العادة أن الإنسان يبقي شيء لنفسه ثم يخرج الزكاة، ولكن الصوفية أو هو يقول أن الصحابة الذين خرجوا لم يبقوا في أنفسهم شيئا من العادات، قالوا هو مسبب الأسباب والمجرى العادات ما فهذا هو بشكل عام هذا الفصل، وقد نذكر في المرة القادمة إن شاء الله إن كان فيه أي نقطة لاحقة، ثم نبدأ في المرة القادمة الطرف الثاني، أنهينا الطرف الأول نتكلم في الطرف الثاني فيما يتعلق بالمجتهد من جهة فتوى، لأنه هنا يتعلق المجتهد من جهته هو، لكن نتعلق بالمجتهد من جهة فتوى، وننتهي بهذا اليوم إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخي المسلم، احرص على نشر هذه المادة، فالدال على الخير كفاعله. قدمت لكم هذه المادة من موقع فضيلة الشيخ الدكتور طارق عبد الحليم.